العودة إلى قول أبي بكر وهو أن الإخوة لا يرثون مع الجد. روى ابن حزم في المحلى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه دخل على عمر في الليلة التي قبض فيها، فقال له زيد: إني رأيت أن أنقص الجد. فقال له عمر: لو كنت منتقصا أحدا لأحد لانتقصت الإخوة للجد، أليس بنو عبد الله يرثونني دون إخوتي؟ فما لي لا أرثهم دون إخوتهم، لئن أصبحت لأقولن فيه. فمات من ليلته. قال ابن حزم: فهذا آخر قول لعمر، وإسناده في غاية الصحة. وجود الجد مع الأم. كان عمر رضي الله عنه لا يفضل أما على جد. حكى ابن قدامة في المغني أن عمر رضي الله عنه قضى في زوج وأم وأخت وجد، للزوج النصف وللأم ثلث الباقي وهو سدس جميع المال، وللأخت النصف وللجد السدس. هامش، أي أن المسألة تعول إلى ثمانية أسهم، للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهم، وللأخت ثلاثة، وللجد سهم. انتهى الهامش. وتسمى هذه بالمسألة العمرية لقضاء عمر فيها. وخالف في ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إن الأم تأخذ ثلث الكل، لقول الله تعالى: فلأمه الثلث. الرقم 10 في ميراث الإخوة لأم. روى عبد الرزاق والدارقطني والبيهقي عن مسعود بن الحكم الثقفي قال: أتي عمر رضي الله عنه في امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها، فشارك بين الإخوة للأم وبين الإخوة للأم والأبي بالثلث. فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهما عام كذا وكذا. قال: فتلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا اليوم. قال عبد الرزاق: وقال الثوري: لو لم أستفد من سفرتي هذه غير هذا الحديث لظننت أني قد استفدت فيه خيرا. ومن رواية للبيهقي أن عثمان شرك بين الإخوة، وأن عليا لم يشرك. وأخرج الدارمي عن منصور والأعمش عن إبراهيم: في زوج وأم وإخوة لأب وأم وإخوة لأم. قال: كان عمر وعبد الله وزيد يشركون، وقال عمر: لم يزدهم الأب إلا قربا. قال في التعليق المغني على الدارقطني: هامش، في الجزء الرابع الصفحة 88 انتهى الهامش. وتسمى هذه المسألة المشركة، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين الأم الثلث، وللأخوين للأم والأب يشاركانهما في الثلث لا يسقطان. وأخرج الطماوي والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن من حديث زيد بن ثابت أن عمر كان لا يشرك حتى ابتلي بمسألة، فقال له الأخ والأخت من الأب والأم: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حمارا، ألسنا من أم واحدة؟ فشركهم، والحديث صححه الحاكم. انتهى كلامه. الرقم 11 في ميراث الأخوات الشقيقات. روى ابن أبي شيبة وابن حزم أن عمر رضي الله عنه قضى في ابنة وأخت المال بين البنت والأخت نصفان. وخالفه في ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. روى عبد الرزاق عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال: جاء ابن عباس مرة رجل فقال: توفي رجل وترك بنته وأخته لأبيه وأمه. فقال ابن عباس: لابنته النصف، وليس لأخته شيء، وما بقي لعصبته. فقال له الرجل: إن عمر قضى بغير ذلك، قد جعل للأخت النصف وللبنت النصف. فقال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟ فلم أدري ما قوله أنتم أعلم أم الله حتى لقيت ابن طاووس فذكرت ذلك له. فقال ابن طاووس: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله تعالى: وإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. قال ابن عباس: فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد. الرقم 12 في ميراث الجدة. روى مالك في الموطأ والدارقطني في السنن عن القاسم بن محمد قال: جاءت الجدتان إلى أبي بكر رضي الله عنه فأعطى الميراث أم الأم دون أم الأبي. فقال له عبد الرحمن ابن سهل ابن حارثة وقد كان شهد بدرا: يا أبا بكر، يا خليفة رسول الله، أعطيت التي لو أنها ماتت هي لم يرثها. فجعله بينهما، يعني السدس. وروى مالك والترمذي وأبو داود: جاءت جدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها، فقال لها أبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ وقال محمد بن مسلمة الأنصاري مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر تسأله ميراثها، فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضى به أبو بكر إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكنه ذلك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. الرقم 13 في ميراث العمة والخالة. روى الدارقطني أن زياد بن أبي سفيان قال لجليس له: هل تدري كيف قضى عمر في العمة والخالة؟ قال: لا. قال: فإني لأعلم خلق الله كيف كان قضى فيهما عمر. جعل الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأبي. وفي الدارمي: أتي عمر في عم لأم وخالة، فأعطى العم للأم الثلثين وأعطى الخالة الثلث. وفيه أيضا أن عمر أعطى الخالة الثلث والعم الثلثين. أحكام متفرقة. 1- هل يجوز خضاب الشعر؟ روى البيهقي في السنن أن عمرو بن العاص صبغ رأسه ولحيته بالسواد ودخل على عمر رضي الله عنه، فقال عمر: من أنت؟ قال: أنا عمرو بن العاص. فقال عمر: عهدي بك شيخا، وأنت اليوم شاب، عزمت عليك إلا ما خرجت فغسلت هذا السواد. أما خضاب الشعر بلون آخر غير السواد بحيث يعرفه من يراه أنه مخضوب فهو جائز، وقد فعله عمر رضي الله عنه وأقره. روى عبد الرزاق أن عمر خضب لحيته بالحناء فردا، أي لم يخلط معها شيئا آخر. وذكر ابن قدامة في المغني أن الحكم بن عمرو الغفاري قال: دخلت أنا وأخي رافع على أمير المؤمنين عمر وأنا مخضوب بالحناء وأخي مخضوب بالصفرة، فقال عمر: هذا خضاب الإسلام، وقال لأخي رافع: هذا خضاب الإيمان. الرقم 2 من آداب الطعام. 1- عدم الإسراف. روى عبد الرزاق في مصنفه أن عبيد الله بن عمر دخل على أخيه عبد الله رضي الله عنهم فقرب له ثريدا عليه لحم، فقال عبيد الله: ما أنا بآكل حتى تجعلوا فيه سمنا. فقال عبد الله: أما علمت أن أباك قد نهى عن ذلك؟ فقال القوم: أطعم أخاك. قال: فصنع فيه سمنة. فبينا هم على ذلك إذ دخل عمر فأهوى بيده فأكل لقمة، ثم رفع رأسه فنظر في وجوه القوم، ثم رفع الدرة فضرب عبيد الله، ثم أراد أن يضرب الجارية فقالت: ما ذنبي؟ أنا مأمورة. فخرج ولم يقل لعبد الله شيئا. الرقم 2: الابتعاد عن الخمر. روى عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال: لا يجاورنكم خنزير، ولا يرفع فيكم صليب، ولا تأكلوا على مائدة فيها خمر. الرقم 3: الأكل باليمين. روى ابن أبي شيبة عن عمر قال: إنما آكل بيميني وأستطيب بشمالي. الرقم 3: بعض ما يحل أكله من الحيوانات. صيد البحر وطعامه. روى البيهقي في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدمت البحرين فسألني أهل البحرين عما يقذف البحر من السمك، فأمرتهم بأكله، فلما قدمنا سألت عمر عن ذلك فقال: ما أمرتهم؟ قال: أمرتهم بأكله. فقال: لو قلت لهم غير ذلك لعلوتك بالدرة. ثم قرأ عمر: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. قال: صيده ما اصطيد، وطعامه ما رمي. الجراد والحيتان. روى مالك والبيهقي أن عمر رضي الله عنه سئل عن الجراد فقال: وددت أن عندنا قفعة نأكله. هامش: القفعة بفتح القاف وسكون الفاء، شيء شبيه بالزنبيل يعمل من الخوص. انتهى. وروى ابن أبي شيبة والبيهقي عن عمر رضي الله عنه قال: الجراد ذكي كله، والحيتان ذكي كله. الضب. روى عبد الرزاق والبيهقي أن راعيا شكى إلى عمر رضي الله عنه الجوع بأرضه، فقال له عمر: أليست بأرض مضبة؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين. قال عمر: ما أحب أن لي بالضباب حمر النعم. الرقم 4: لا يحل للرجل أن يلبس الحرير. روى ابن حزم في المحلى عن سويد بن غفلة قال: أصبنا فتوحا بالشام فأتينا المدينة، فلما دنونا لبسنا الديباجة والحرير، فلما رآنا عمر رمانا فنزعناها، فلما رآنا قال: مرحبا بالمهاجرين. إن الحرير والديباج لم يرضى الله به لمن كان قبلكم فيرضى به عنكم، لا يصلح منه إلا هكذا وهكذا وهكذا. قال شعبة: إصبعين أو ثلاثا أو أربعة. هامش: أي لا يجوز أن يكون في الثوب من الحرير أكثر من قدر إصبعين أو ثلاثة أو أربعة أصابع. انتهى الهامش. وروى عبد الرزاق أن رجلا دخل على عمر رضي الله عنه وعليه ثوب ملألأ، فأمر به عمر فمزق عليه فتطاير في أيدي الناس. قال عمر: أحسبه حريرا. الرقم 5: الاعتبار بالقيافة في ثبوت النسب. هامش: القيافة مصدر قاف، والقائف الذي يتتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأبيه وأخيه. انتهى الهامش. روى مالك والشافعي عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام. هامش: يليط أي يلصق. انتهى. فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا عمر قائفا فنظر إليهما فقال القائف: لقد اشتركا فيه. فضربه عمر بالدرة، ثم دعا المرأة فقال: أخبريني خبرك. فقالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيني وهي في إبل أهلها فلا يفارقها حتى يظن وتظن أنه قد استمر بها حبل، ثم انصرف عنها فأهريقت عليه دماء، ثم خلف عليها هذا تعني الآخر فلا أدري من أيهما هو. قال: فكبر القائف. ثم قال عمر للغلام: والي أيهما شئت. وروى عبد الرزاق عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عمر رضي الله عنه دعا القافة في رجلين اشتركا في الوقوع على امرأة في طهر واحد، وادعى يا ولدها فألحقته القافة بأحدهما. قال صاحب سبل السلام: وكان هذا قضاء من عمر بمحضر من الصحابة بالقيافة من غير إنكار واحد منهم، فكان كالإجماع تقوى به أدلة القيافة. وجاء في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم. وروى قتادة عن سعيد بن المسيب في رجلين اشتركا في طهر امرأة فحملت غلاما يشبههما، فرفع ذلك إلى عمر فدعا القافة فقال لهم انظروا، فنظروا فقالوا نراه يشبههما، فألحقه بهما وجعله يارثهما ويارثانه وجعله بينهما. قال قتادة: فقلت لسعيد بن المسيب: لمن عصبته؟ قال: للباقي منهما. 6. الإقرار بثبوت النسب. روى البيهقي في السنن أن عمر رضي الله عنه قضى في رجل أنكر ولد امرأته وهو في بطنها، ثم اعترف به وهو في بطنها، حتى إذا ولد أنكره، فأمر به عمر فجلد 80 جلدة لفريته، ثم ألحق به ولدها. وروى البيهقي أيضا وعبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه قال: إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه. 7. لا يجوز الحلف بغير الله. روى عبد الرزاق وابن حزم أن عمر رضي الله عنه سمع عبد الله بن الزبير يحلف بالكعبة فقال له: والله لو أعلم أنك فكرت فيها قبل أن تحلف لعاقبتك، احلف بالله فأثم أو أبرر. وفي رواية لابن أبي شيبة: الكعبة لا أم لك تطعمك وتسقيك. 8. من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها. روى البيهقي في السنن أن رجلا جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين احملني. فقال عمر: والله لا أحملك. فقال: والله لا تحملني. قال: والله لا أحملك. حتى حلف نحوا من 20 يمينا، ثم قال: والله لا تحملني، إني ابن سبيل قد آدت بي راحلتي. هامش، أي أصابها أمر فظيع. انتهى الهامش. فقال عمر: والله لا أحملنك. فحمله، ثم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. 9. كفارة اليمين. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. المائدة، الآية 89. وقد بين عمر رضي الله عنه كيفية الإطعام. روى البيهقي وعبد الرزاق أن عمر قال ليسار ابن نمير: إني أحلف ألا أعطي رجالا ثم يبدو لي فأعطيهم، فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عني 10 مساكين، كل مسكين صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو نصف صاع من قمح. أما متى تؤدى الكفارة؟ بعد الحنث باليمين أم قبله؟ روى عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر كان يحلف فيريد أن يفعل الذي حلف ألا يفعله فيكفر مرة قبل أن يفعله ثم يفعله بعد أو يكفر بعدما يفعله. والحمد لله أولا وآخرا. انتهى كتاب فتاوى وأقضية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جمعها وحققها وعلق عليها محمد عبد العزيز الهلاوي، الناشر مكتبة القرآن بمصر ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. قرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. انتهى الشريط 11 والأخير من الكتاب.